يسوؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهله. يسوؤني من زماني ما بين أهلي. إليك يا ربي أشكو كل حادثة قضت على كل ذي عقل بتسفيه. يا حاملين كتاب الله أينكم من فهم ما قررت أحكامه فيه؟ هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه؟ هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه؟ هل انتهيتم بعاقل عن مناهيه؟ هل انتهيتم بعقل عن مناهيه؟ يسوؤني من زماني فشا ما بين أهلي. الله أكبر جل الخطب وانطمست فينا من الحق وتقوى مبانيه. خطب البنا حل قد أوهى قواعدنا قد أذهل القلب منه ما يعانيه. وليس لي مشتاكا فيما ألم سواها. وليس لي مشتاكا يا الله فيما ألم سواها. رب الذي غامرت قلبي أياديه. رب الذي غامرت قلبي أياديه. يسوؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهلي. يسوؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشا ما بين أهليه.